السؤال الرابع يقول صفحة 140، كتابة الأعيان الموجودة في الخارج ما معناها؟ انتقل صفحة 140، يقول وهذا الكنافة، نعم صفحة 140. الظاهر صفحة 141، لأن ظاهر صفحة 147. نعم، في وسط الصفحة يقول: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه، وهو في المواضع كلها حقيقة. وذكر هذه المعاني الثلاثة، قال القرآن مصدر، ثم صفحة 142، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصاحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة الذهن ولا لسان. طيب، والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون واضح. يعني الله تعالى أعلم أن أي حقيقة، هذه يعني إذا كانت موجودة ليس الذهن يفرضها، فلها وجود عيني. فمثلا إذا قلت الكتاب الذي بين يديك، أو الهاتف الذي بين يديك، أو مثلا السجادة، أو مثلا قلت الحصاة، أو قلت المسجد، أو قلت المنزل، منزل فلان، هذه الكلمة الآن لما تقولها أنت لفظ يقال، صح ولا لا؟ هذا لفظ يقال بلسانك. طيب، ما هي الحقيقة التي قصدت بهذا اللفظ؟ الحقيقة التي قصدت بهذا اللفظ مثلا نقول الكتاب، هذا الكتاب الذي بين يدينا، مثلا شرح الطحاوية الآن مثلا. إذا هذا الكتاب الذي بين يديك الآن، أو هذا المصحف، أو هذا الكرسي، أو هذه الحصاة، أو هذا المنزل، هذا موجود وجود عيني. ووجود ذهني أنك أنت تفكر فيه ويتخيله عقلك. وجود لفظي تتكلم به. ووجود رسمي يكتب. فكلام الله عز وجل الذي هو تكلم الله به وهو صفة من صفاته، هذا الكلام حقيقة وليس مجازا. هذا الكلام سمعه جبريل ونزل به، وهو الروح الأمين، نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتلاه على الناس. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وجبريل مبلغ عن الله عز وجل، لكل منهم وصف بأنه رسول أمين. فالكلام هو مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى حقيقة، فله وجود حقيقي، يعني أنه قام بالرب، صفة من صفات الرب. كيف تكلم، كيف كلامه من جهة الصوت ونحو ذلك، هذا نقول الله أعلم، كما نقول في سمعه وبصره لا نحيط به علما سبحانه وتعالى، لكن حقيقة. طيب، والوجود الذهني، الوجود الذهني هو الذكر لذلك في بالك وتذكره في عقلك وفي تفكيرك. ووجود لفظي تتلفظ به، تتكلم به. ووجود رسمي أي يكتب هذا الكلام، الكلام يكون هكذا. فإذا كتب كلام الله عز وجل في الورق، فالمكتوب كلام الله، الورق مخلوق، المداد والحبر مخلوق. إذا حفظ الرجل كلام الله عز وجل، فالمحفوظ هو كلام الله غير مخلوق، وأما صدر الرجل وعقله هذه مخلوق. وإذا سمع القرآن فالمسموع كلام الله غير مخلوق. سمع الإنسان وبصره، وسمع الإنسان والآلات التي عن طريقها يسمع، هذه مخلوقة. والله تعالى، هذا هو الشرح لهذا المعنى.